بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، هذا أوضح. لم يأتي بعد. بعدما فرغ المصنف رحمه الله تعالى ذكر الحديث الحسن ومعناه ذكر فروعا، فقال رحمه الله تعالى: فروعا، أحدها كتاب الترمذي أصل في معرفة الحسن. الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أكثر من وصف الأحاديث بالحسن في كتابه، وانفرد الترمذي من بين أصحاب الكتب الستة لأنه يتبع كل حديث بحكم عليه. طبعا الصحيحان الإمام البخاري والإمام مسلم الأصل فيهما أن أحاديثهما كلها صحيحة، وأبو داود ذكر في رسالة له قال: ذكرت في كتابي الصحيحة وما يشبهه وما يقاربه، وما كان فيه وهن شديد فقد بينته. فأعطانا قواعد عامة ولم يفصل في كل حديث هل هو من الصحيح أم مما يشبهه ويقاربه. والنسائي أيضا في كتابه يتكلم أحيانا عقب الأحاديث: هذا مرسل وهذا خطأ وهذا اختلف فيه والصواب في كذا، لكن أيضا لا يتبع كل حديث بحكم جازم بات. وابن ماجه كذلك لا يذكر شيئا. انفرد الإمام الترمذي بأنه يورد عقب كل حديث حكما جازما فيه، فيقول: هذا حديث حسن، هذا حديث صحيح، هذا حسن صحيح، حسن صحيح غريب، ونحو ذلك مما ذكرناه في المرة الماضية. وعبارات الترمذي هذه: حديث حسن أو حسن صحيح، أكثر منها حتى نسبت إليه. لا ينفى أن بعض الأئمة قبله وفي عصره وبعده قد استعملوا هذه الألفاظ، لكن لكثرة ذكره لها صارت كأنها اشتهرت به رحمه الله تعالى، وهو الذي شهره وأكثر من ذكره. وتختلف النسخ منه من سنن الترمذي في قوله حسن صحيح ونحوه، يعني تختلف النسخ، ففي نسخة حسن صحيح غريب، في نسخة حسن صحيح، في نسخة مثلا حسن. فهذا الاختلاف في النسخ ينبغي أن تستحضر النسخ المتقنة التي قرأت على الحفاظ المتقنين المسموعة بالأسانيد المتصلة. لذلك قال بعد ذلك: فينبغي أن تعتني بمقابلة أصلك بأصول معتمدة، وتعتمد ما اتفقت عليه. وأيضا مما يعين الباحث الرجوع إلى الكتب التي تنقل عن الإمام الترمذي، مثلا الزيلعي في نصب الراية، المزي في تحفة الأشراف، الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير وفي فتح الباري وفي غير ذلك من كتبه. فهؤلاء الأئمة ينقلون لنا في كتبهم ما يوجد في نسخهم، فتكون هذه نسخة أيضا من نسخ الترمذي، فيفيد هذا أحيانا في الترجيح. ومن مظانه، من مظان الحديث الحسن، سنن أبي داود، فقد جاء عنه أنه يذكر فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه وهن شديد بينه، وما لم يذكر فيه شيئا ف فهو صالح. هذه العبارات كلها مأخوذة من كلام له في رسالة كتبها في وصف سننه، فقال: ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه وما يقاربه، وما كان فيه وهن شديد فقد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. صالح لماذا؟ هنا وقع اختلاف بين العلماء في تفسير هذه الصلاحية. فرأي الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى، فعلى هذا ما وجدنا في كتابه مطلقا، مطلقا يعني بدون أي كلام، لم يقل بعده شيئا، ولم يصححه غيره من المعتمدين ولا ضعفه، فهو حسن عند أبي داود. يعني أخذ قاعدة رحمه الله أنه كل شيء سكت عنه أبو داود فهو حسن، لكن هذا والله أعلم توسع، إنما كل حديث له حكم يليق به. نرجع إلى شيء في سنن الترمذي وفي السنن عموما، أن مبنى كتب السنن على الاحتجاج، فيذكر الترمذي رحمه الله تعالى أن كل حديث في كتابه قد عمل به أحد من أهل العلم، ما خلا حديثين، يعني كل الأحاديث الواردة في سننه قد عمل بها إلا حديثين. طيب الأحاديث التي في سننه كما قلنا فيها الصحيح فيها الحسن وفيها الضعيف، فما ورد في سننه إذن مبني للعمل بغض النظر عن حكمه، وهكذا سائر الكتب التي تصنف على الأبواب، يعني يكون الغالب فيها ما يصلح للعمل. قال: وأما مسند أحمد بن حنبل وأبي داود الطيالسي وغيرهما من المسانيد فلا تلتحق بالأصول الخمسة وما أشبهها في الاحتجاج بها والركون إلى ما فيها، لأن هذه الكتب قصد مؤلفيها أن يجمعوا ما ورد في مسانيد الصحابة رضي الله تعالى عنهم مما يروونه، فقصد مثلا من يصنف على المسانيد أن يجمع ما يصل إليه عن شيوخه مثلا من حديث أنس بن مالك فيودعه جميعا في مسند أنس، أن يذكر جميع ما ورده من حديث جابر، أن يذكر جميع ما ورده من حديث أبي سعيد، جميع ما ورده من حديث فلان وفلان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بغض النظر عن الصحة وعدمها. لكن مسند الإمام أحمد بالذات والله تعالى أعلم يخلو من الموضوعات، مسند الإمام أحمد، وقد جاء بعضهم كالإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى فأورد في كتابه الموضوعات أحاديث مروية في مسند الإمام أحمد وحكم عليها بالوضع، فنهض الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى فصنف جزءا صغيرا دافع فيه عن تلك الأحاديث ونفى الحكم عليها بالوضع في جزء صغير سماه القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد، يعني في دفع ما حكم به على تلك الأحاديث بالوضع. طيب، ونحن نعلم أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد يعمل بالحديث الذي لم يصل إلى درجة الصحيح إذا لم يكن في الباب غيره. الثاني، الفرع الثاني، قال: إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة الحافظ الضابط مشهورا بالصدق والستر فروي حديثه. طيب، الصفات المطلوبة في الراوي صفتان: العدالة والضبط، فهنا تأخر في درجة العدالة، نزلت عدالته، عفوا، تأخر قليلا في درجة الضبط، لكن عدالته ثابتة مشهورة. فهنا إذا روي حديثه من غير وجه قوية وارتفع من الحسن إلى الصحيح، كما يمثل مثال مشهور أن الطالب في امتحاناته قد يضعف قليلا، فتأتي امتحانات أخرى فيجمع الامتحانان فيعتضدان. فكذلك الحديث، قد يكون هذا حديث هذا الراوي على إفراده ليس مما تقوم به الحجة، فإذا انضم إليه حديث آخر مثله بمجموعهما قوي الحديثان. وأيضا هناك مثال مشهور يعرفه الجميع، أن رجلا قبيل وفاته جمع أولاده ثم أخذ أعوادا فصار يكسرها واحدا واحدا، ثم جاء بأعواد أخرى مثل تلك الأعواد التي كسرها لكنه ربطها مع بعضها وأراد كسرها فلم تنكسر، فأوصى أولاده أن يكونوا مجتمعين لا متفرقين، لأنهم إذا تفرقوا سهل كسرهم وإذا اجتمعوا كانوا أقوياء. فهذا مثال جيد لفهم تقوية الحديث وكيف أن الحديث يتقوى، يكون الحديث في ذاته ليس مما يقبل أو يحتج به، فإذا جمع إلى مثله أو إلى أجود منه لحق الجميع بالقوة فصار للمجموع قوة الاحتجاج والاعتماد والاستدلال فيرتفع من الحسن إلى الضعيف. وهكذا أيضا الحديث الضعيف بهذا الأمر أيضا يرتفع من الضعيف إلى الحسن وهكذا. لذلك قد يحصل أحيانا أن بعض الأئمة يحكمون على إسناد حديث ويأتي إمام آخر يحكم على متنه، من حكم على الإسناد حكم على طريق واحد، من حكم على المتن حكم على جميع الطرق. إذن لا تعارض بين هذين الحكمين، يعني إذا رأيت إماما يقول عن إسناد بعينه وهذا ضعيف، ثم رأيت إماما معتبرا يحسن الحديث أو يصححه، فلا تسرع أن هناك تعارضا بين القولين أو بين الحكمين، وإنما كل حكم منصرف إلى الحالة التي حكم الإمام بها، فهذا يحكم على إسناد بانفراده وهذا يحكم على المتن بمجموع أسانيده. الثالث، إذا روي الحديث من وجوه ضعيفة لا يلزم أن يحصل من مجموعها حسن. حتى نحن الآن فهمنا أن الحديث الضعيف ماذا؟ إيش؟ يتقوى. حتى لا تصبح هذه يعني مرتكزة في الذهن ارتكازا تاما، بحيث كل ما ترد طرق تقول الحديث بكثرة طرقه يصحح، أتى بتنبيه ليوقفك على شرط التقوية. شرط التقوية أن يكون الخلل في الراوي راجعا إلى ضبطه لا إلى عدالته. الخلل القابل للتقوية هو الخلل الراجع إلى ضبط الراوي لا إلى عدالته. كيف؟ يعني أن هذا الراوي لما يخطئ هل كل شيء يرويه يكون خطأ؟ إنسان مثلا من عامة الناس لا يضبط ولا يتقن ولا يأتي بالأمور على وجهها، هل يلزم من هذا أن كل شيء يذكره هذا الإنسان يكون مردودا؟ لا، قد يحفظ بعض المسائل، قد يضبط بعض الأمور. كيف نعلم أن هذا مما ضبطه وأن ذاك مما لم يضبطه؟ إذا جاء رجل آخر يوافقه على ما روى فدل ذلك على أنه قد ضبطه. وإذا جاء رجل آخر فخالفه دل ذلك على أنه لم يضبطه. طيب لم يأتي رجل آخر لا يوافقه ولا يخالفه، نحتاط فنقول فلان لا يقبل لأنه لا يضبط. إذن يرد في حال أنه خالف غيره وفي حال أنه انفرد بالرواية، ويقبل إن كان قد وافق غيره. فهنا في المسألة الماضية إذا كان قد خف ضبطه ووافق غيره يرتقي الحديث بمجموعهما إلى درجة الحسن أو إلى درجة الصحة. ولكن إذا كان شخص كذابا ضابط ودقيق جدا ويعيد الأمور كما هي لكن فيه لوثة الكذب والعياذ بالله تعالى، هذا الرجل لا نثق بشيء من نقله، وافق أم خالف. إذا وافق غيره نعتمد على قول غيره، ما لنا حاجة إليه. ولو كان غيره ليس ممن يقبل قوله وحده، يعني مثلا واحد ضعيف في ضبطه، ضعيف في ضبطه لكنه ثقة أمين، وافقه رجل كذاب، هل يتقويان؟ لا يتقويان، يبقى الحديث على ضعف هذا الراوي الأمين فقط، نقول هذا حديث ضعيف لضعف راوي. لكن إذا راوي ضعيف في ضبطه مع راوي ضعيف آخر في ضبطه ماذا يحصل؟ يحصل بمجموعهما قوة. إذن الراوي الكذاب أو الراوي المقدوح في عدالته هو مثل الرقم صفر، مثل الرقم صفر، واحد زائد صفر واحد، مليون زائد صفر مليون، تمام، مثل رقم صفر. هذا الراوي الكذاب أو المنقدح في عدالته. ما هي العدالة؟ كما قلنا العدالة سابقا، من يذكرنا بها؟ إسلام، بلوغ، عقل، سلامة من الفسق، سلامة من خوارم المروءة. فإذا كان الرجل والعياذ بالله فاسقا أو مخروم المروءة فهذا غير عدل، فهذا مثل رقم صفر لا يقبل منه شيء مما يرويه. أما الراوي الذي يخف ضبطه فهذا ليس مثل رقم صفر، هذا له قيمة رقمية، إذا أضيف إلى رقم آخر ارتفع المجموع، إذا أضيف الرقم إلى رقم آخر ارتفع المجموع كله. فتأسس في ذهننا نحن إذن أن الذي يرتفع حديثه من الضعف إلى الحسن أو من الحسن إلى الصحة هو ما كان بسبب ضعف الضبط، وأما ما كان بسبب ضعف العدالة فهذا لا يقوي غيره ولا يتقوى بإيش؟ بغيره. قال إذا روي الحديث من وجوه ضعيفة لا يلزم أن يحصل من مجموعها حسن، بل ما كان ضعفه لضعف حفظ راويه الصدوق الأمين زال الضعف بمجيئه من وجه آخر وصار حسنا، وصار حسنا بالمجموع. وكذا إذا كان ضعفه أو ضعفها الوجوه، وكذا إذا كان ضعفها لإرسال، طريق من الطرق فيه انقطاع، فيه راو لم يدرك من فوقه، فالانقطاع إذا جاء من وجه آخر متصلا لكن مع ضعف يسير في راويه أيضا المجموع ينجبر فيرتقي. وأما الضعف لفسق الراوي، ومن أعظم الفسق ماذا؟ الكذب، فلا يؤثر فيه موافقة غيره. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصادقين. طيب، يسأل الأخ عن معنى كلمة وجه. مثلا في إسناد حفظناه سابقا، من يذكرنا به؟ القعنبي. عمن؟ عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر. طيب نحفظ إسنادا آخر، معليش، مالك عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر. من؟ مالك عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر. طيب الآن الإمام الزهري رحمه الله تعالى هو مدار إسناد الحديث، بمعنى أن كل من يروي هذا الحديث سيرويه من طريقه. يعني الحديث انفرد به ابن عمر، وانفرد به سالم، وانفرد به الزهري، ثم انتشر عمن؟ عن الزهري. رواه مالك، رواه سفيان ابن عيينة، رواه الليث ابن سعد، رواه معمر، رواه عقيل، رواه يونس، رواه مثلا ابن أخي الزهري، وهكذا أصحاب الزهري كثيرون. عن كل واحد من هؤلاء الذين سمينا أسماءهم روى جماعة، فصار هؤلاء مدارا فرعيا عن المدار الكلي، في مدار كلي، يعني إليه ترجع طرق الحديث جميعا. بعد ذلك في الطبقة التي تليه يوجد مدارات فرعية، هذه المدارات الفرعية نسميها وجوها. مثلا حديث مالك وجه، حديث معمر وجه، حديث سفيان بن عيينة وجه. فهنا إذا كان ضعف الحديث في المدار الكلي، هل تغني كثرة الوجوه شيئا؟ لا تغني، لأن المصدر واحد. لكن إذا كان الضعف في وجه من الوجوه وجبر بوجه آخر ينجبر. هذا أيضا قضية مهمة، أن مكان الضعف، أين مكان الضعف من السند؟ إذا كان مكان الضعف من السند فوق مداره، مدار إيش قلنا؟ هو الذي تلتقي الطرق عنده. إذا الضعف فوقه لا يغنيه كثرة الرواة عنه، وإذا الضعف دونه فهؤلاء يجبر بعضهم بعضا. لذلك يعني يقع أحيانا من غير المختصين بالحديث أنه يظن أن كثرة المخرجين، من هم المخرجون؟ المخرجون أصحاب الكتب، يظن أن كثرة المخرجين تقوي الحديث. مثلا حديث رواه الترمذي وابن ماجه وابو يعلى والطبراني والبزار وابو نعيم وابن عساكر والخطيب البغدادي والدارقطني وابن مندى واللالكائي وفلان وفلان، يذكر لك اسماء 20-30 واحد ممن رووا الحديث، يقول لك معقول هذا الحديث مو صحيح؟ رواه هؤلاء جميعا. طيب هؤلاء جميعا لما رووه اسانيدهم جميعا تلتقي في الزهري، مدار الحديث والزهري واحد. متى يتقوى الحديث؟ كما قلنا إذا كان له طرق لا تلتقي عند رجل واحد. فهذا أيضا مهم لطالب العلم، لأنه يوجد في بعض يعني الكتب من غير المتخصصين بهذا العلم من يقوي الأحاديث بهذه الطريقة، إنه أخي روى كثير من أصحاب الكتب، ما في علاقة. نرسم شجرة للحديث وننظر في طرقه أين تلتقي، فإذا التقت الطرق جميعا في رجل ضعيف لم يفد ذلك شيئا. وإن كان الضعف تحت مدار إسناده وكان المدار ثقة ومن فوقه ثقة فوقه الصحابي، فهنا يتقوى الحديث بتعدد طرقه. فهذا معنى كلمة وجه، إذا روي الحديث من وجوه ضعيفة. وأيضا في أول كلامه مشهورا بالصدق والستر، يعني مشهور بالصدق هذا تام العدالة، مشهور بالصدق، هذتان العدالة. بقي علينا أن نعلم ضبطه. مشهور بالستر، الستر هو دون التوثيق، هو معلوم العدالة الظاهرة مجهول العدالة الباطنة. ذكرنا أظن مرة ماضية أن العدالة على مرتبتين، عدالة ظاهرة وعدالة ظاهرة وباطنة. مثلا الإنسان تراه في الحياة العامة، تراه مقيما للصلاة، ملتزما بالدين، مقيما للفرائض، مبتعدا عن المحرمات، فتحكم بأنه عدل، فتقول تمدحه أمام أحد جيرانه أو أمام أحد أقربائه، فيقول لك أعوذ بالله، هذا يعرف الله. طيب أنت ماذا رأيت؟ أنت رأيت رجل يصلي، يفعل الخير، لا يرتكب المحرم. هذا الذي رأيته، هذا الأمر الظاهر للناس. هناك أمر باطن، ليس الباطن بمعنى ما في القلب مما لا يعلمه غير الله، ما لا يعلمه غير الله لا يتدخل فيه البشر. هل لا شققت عن قلبه؟ هذا لا، ليس بمقدور أحد. ولا تترتب الأحكام الشرعية على ما في القلوب. الأحكام الشرعية على إيش تجري؟ على العمل، على الأعمال الظاهرة. لكن الأعمال الظاهرة على مرتبتين، أعمال ظاهرة يراها الناس في المسجد وفي الطريق وفي السوق وفي مكان العمل وفي مكان الدراسة، وأعمال ظاهرة يراها الأهل والأقرباء والجيران والخواص من المعارف. فالمطلوب عند المحدثين أن يكون الرجل عدل الظاهر والباطن، يعني عدلا في أموره الظاهرة أمام الناس وأموره الظاهرة في خاصته. فإذا علمنا عدالة رجل ظاهرا وجهلنا حاله في خاصته، هذا يسمونه مستورا. فحديث المستور يتقوى، حديث المستور يتقوى، هذا معنى مشهورا بالصدق والستر. فروي حديثه من غير وجه، يعني تابعه وروى ذلك الحديث معه غيره من طبقته عن شيخه، فقوي الحديث عندئذ وصار بالمجموع حسنا أو صار صحيحا. ثم قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث الضعيف. لما فرغ من الكلام عن الصحيح وعن الحسن أتبعهما بالحديث الضعيف. وتقسيم الحديث إلى أقسام له عدة حيثيات، يقسم باعتبار، أو بدل ما نقول حيثيات نقول بعدة اعتبارات وهو أفضل، فيقسم باعتبار القبول والرد إلى صحيح وحسن وضعيف، باعتبار مصدر الحديث وقائله أو من عزي إليه الحديث، مرفوع، موقوف، مقطوع، باعتبار مثلا عدد رواته ينقسم إلى غريب وعزيز ومشهور ومتواتر ونحو ذلك. فهذا القسم الثالث من أقسام الحديث بحسب القبول والرد. الضعيف وهو ما لم يجمع صفة الصحيح أو الحسن. هذا التعريف يسمى تعريفا سلبيا، يعني لم يعرف لك الضعيف، إنما سلب منه صفات الحسن وصفات الصحيح. لأن الضعف موجب الضعف أشياء كثيرة لا يمكن حصرها ولا يمكن ذكرها، فيستغنى عنها بأن نقول ما ليس صحيحا وما ليس حسنا. وهذا كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يلبس المحرم من الثياب؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم كذا كذا كذا. السؤال عن ماذا وقع؟ عما يلبس، والجواب جاء: لا يلبس كذا وكذا. لماذا؟ لأن ما يلبسه المحرم كثير لا يمكن حصره، ما لا يلبسه معدود، ف فذكر المعدود أقرب إلى فهم السائل وإلى حصر المسألة من ذكر غير المعدود. وهنا الضعيف له أقسام كثيرة جدا وأنواع كثيرة جدا، تقسيمات كثيرة جدا بحسب موجب الضعف. صفات الحديث الصحيح 5، إذا فقد أحدها صار الحديث ضعيفا. إذا كان أحد أوصاف الصحيح لها شروط ولها فروع ولها تقسيمات، فقد كل واحد منها يسبب ضعف الحديث، فيخرج أنواع كثيرة جدا جدا جدا لا يمكن حصرها ولا استيعابها. بعض العلماء أراد تتبعها بالتقسيم العقلي وباتباع ما يسمى الاحتمالات الرياضية، فطلع معه أقسام كثيرة جدا جدا، بعضها له أمثلة واقعية وبعضها ليس له مثال، هو من جراء تقسيم عقلي. لذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى متابعا من قبله: إن ذلك تعب ليس وراءه أرب. يعني ما في فائدة تتبع التقسيمات العقلية لأنه عدد من الاحتمالات كثير جدا، المهم أن نفهم ما يرد علينا من الأمثلة. إذن الضعيف هو ما لم يجمع صفة الصحيح أو الحسن، ويتفاوت ضعفه كصحة الصحيح. إذن لما أقول هذا الحديث صحيح وهذا الحديث صحيح، لا يقتضي ذلك أنهما بالضرورة في رقم واحد، القضية ليست أرقاما، القضية إجمالية، فالصحيح على مراتب والضعيف أيضا على مراتب، تماما مثل الطلاب في المدرسة. طالب ناجح، في إنسان ناجح بدرجة 100%، وفي إنسان ناجح بدرجة 51%، جمعهما وصف ماذا؟ وصف النجاح. لكن كم افترقا؟ افترقا فرقا كبيرا جدا. كذلك الأحاديث، في صحيح في أعلى مراتب الصحة وفي صحيح في أدنى مراتب الصحة. كذلك كلمة ضعيف تتفاوت مراتب الضعف كثيرا، مثل أيضا مراتب الرسوب، في واحد رسب أخذ 49%، في واحد رسب أخذ 5، وفي واحد رسب 0، ما قدم المادة أصلا، يجمعهم وصف أنه رسب، بس هذا 0 مثل 49، 49 ماذا يحصل؟ قد يساعد صاحب 5، ما يمكن أن يساعد صاحب 0، مؤاخذ، لما لم تأتي إلى الامتحان؟ فهي صاحب 0 كالحديث الموضوع المكذوب، وضع كذب ما في، فهذا ينفى أصلا من الحديث. هذا مثال للتقريب. ومنه ما له لقب خاص كالموضوع. الموضوع ألحقه بالضعيف باعتبار أنه شر الضعاف، لكن هو حقيقة ليس بحديث، الموضوع عدم، ليس بحديث أصلا، ولا يجوز ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي معنى كان، ولا يجوز تداوله ولا ترويجه ولا نقله ولا ولا ولا ولا شيء يتعلق بالحديث الموضوع، لأن نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب، ومن حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، الكاذب الأول الذي اخترع الحديث، والكاذب الثاني الذي روجه، ولا يشفع للحديث الموضوع جمال معناه. لنفرض أن حديثا موضوعا معناه جميل، أو فيه عبارة جميلة، أو معنى حلو، لا يشفع ذلك للحديث الضعيف أن يذكر، أن يروج، أن يعتنى به، أن أبدا نهائيا، بخلاف الضعيف. كما قلنا الضعيف أليس مراتب؟ في عندي ضعيف درجته 30، في 35، في 40، في 45، فالضعاف القريبة من الصحة لا يجوز الجمع بينها وبين الموضوعات البتة. الضعيف الذي قريب من الصحة لا يجوز الجمع بينه وبين الموضوعات بحال من الأحوال. فإذا الموضوع ليس حديثا أصلا. والشاذ وغيرهما. لأنه شر ما يرد، باعتبار أنه قسم إلى مقبول ومردود، والمقبول صحيح وحسن، فحتى يذكر يعني المردود، والمردود منه ضعيف ومنه موضوع. إيه هو يسمى حديثا باعتبار زعم واضعه، لكن هو ليس حديثا. ويوجد قضية أخرى أيضا، الاختلاف أحيانا بين الحكم بالوضع وبين شدة الضعف. يعني هناك أحاديث يقول عنها بعض العلماء إنها موضوعات، ويأتي عالم آخر يقول إنه ضعيف فقط وليس موضوعا، فهذا يحصل فيه اختلاف في الاجتهاد على الحكم على الحديث. فأيضا ممكن هذا من أسباب إدراج الموضوع مع الضعاف هنا. ومنه من الضعاف ما ليس له لقب خاص ويدخل في جملة الحديث المعل. أنواع العلل والضعف كثيرة جدا، ففي منها كما ذكر له اسم خاص وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى كثير منها، ومنها ما ليس له اسم خاص، فتدخل جميعا تحت الحديث المعل. ما أعلم، سأل أخ عن حديث ما حكمه، لا يحضرني الآن، الله أعلم، إن شاء الله نراجعه. طيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.